والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في هذا النص المبارك جملة حقائق قرآنية. أول هذه الحقائق أن الله عز وجل أقسم بالنجم، وهذا الحقيقة من دأب القرآن الكريم أن يقسم ببعض المخلوقات، من قبيل مثلا والسماء، من قبيل والضحى والعاصر، مما يدل على أن القسم بغير الله عز وجل ليس شركا، لأنه لو كان شركا ما قرره القرآن الكريم، ما استعمل القرآن، القرآن ما يستعمل ما هو شرك. واستنادا إلى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله كان ربما يقسم بغير الله عز وجل، وذلك كما روى مسلم في الصحيح وغيره حينما كان يقول لبعض السائلين: لا وحق أبيك أو وحق أبيك. هذا تكرر، يعني لمن يرجع إلى معجم أحاديث الصحاح في مادة أبيك يجد هذا المعنى ويدل على المصادر. نعم، القسم بغير الله عز وجل ما ينعقد، ما ترتب عليه آثار قانونية شرعية، إنما ينعقد القسم بالله تبارك وتعالى، ويلزم الحنث بمخالفته وتترتب الكفارة إذا كان بالله تبارك وتعالى. أما بغير الله عز وجل لا ينعقد. نعم، القسم مثلا بالأولياء، برسول الله صلى الله عليه وآله، مخالفته مشكلة من جهة أنه يؤدي إلى سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله. واحد يقسم بالرسول ويخالف من الباب، باب سوء الأدب يشكل مخالفته. أما من جهة انعقاد ما ينعقد. اليمين الشرعية هي القسم بالله تبارك وتعالى، لكن كون ما ينعقد بغير الله لا يعني أن شرك. ومن هنا نجد النبي استخدم هذا المعنى كما ذكرت لك قبل قليل. وبالتالي فإن مسألة القسم بالنجم مسألة تنسجم مع مقاييس الشريعة. نعم، بعضهم روى يعني اشياء وذكر اشياء غير هذا، لكنها خلاف الدليل. احنا عندنا الحقيقة القاعدة الشرعية انه كل رواية او رأي يصطدم مع كتاب الله نضرب به عرض الجدار. المفروض ان الكتاب مقدم، هذه قاعدة. فانت دائما لا تغص بشيء، اذا غصيت برواية او رأي مخالف لكتاب الله اضرب به عرض الجدار. الكتاب مقدم، لا تتعب نفسك زايد. زين، فأولا القرآن الكريم يقول والنجم إذا هو. المقصود بالنجم على ما يبدو من التحقيق في هذا الموقع من الآية الكريمة هو عبارة عن الشمس كمثال يعني للشموس في الوجود عند غروبها، لأن غروب الشمس هوي الشمس قطعا آية من أعظم آيات الله عز وجل، أنه غروب الشمس يدلك على الدورة الفلكية بما فيها من إبداع، لأن هذا الكون المتحرك قطعا هو بذاته يكشف عن وجود محرك الله. الشمس تشرق وتغرب، لا شك ان هذا دليل وجود يد مديرة ومدبرة للكون، اللي هي تجعل الشمس تشرق تجعلها تغرب، وضمن نظام رتيب وبشكل دقيق ورائع. يوصف احد الادباء يقول نزلت تجر الى الغروب ذيولا صفراء، تشبه عاشقا متبولا تهتز بين يدي المغيب، كأنها صب تململ في الفراش عليلا، ضحكت مشارقها بوجهك ضحوة وبكت مغاربها الدماء أصيلا. هو الحقيقة المنظر الرائع، منظر غروب الشمس هويها، وآية من آيات الله عز وجل، لا بما أنه مجرد هوي، وإنما بما أنه كاشف عن وجود نظام فلكي ودورة فلكية دقيقة تشكل محطة إبداع من محطات الوجود التي تجلت فيها قدرة الله عز وجل. وطبيعي بالنسبة إلى الهوي، الهوي مسألة نسبية، لأنه التعبير والنجم إذا هوى بالنسبة للناظر، القرآن الكريم أحيانا يأخذ بنظر الاعتبار موقف المستمع، مثل وإذا أراد الله بقوم سوءا، الله لا يريد سوءا للعباد، لكن هو باعتبار الإنسان يعبر عن كل شيء، يسبب له مسائل، يعبر عنه بأن سوء. والحال ربما هذا اللي يصيب الإنسان في الواقع هو خير للإنسان، لكن ما يعرف هو يسبب سوء. عسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم. ثم أحيانا أفرض هو سوء، لكن من الله ليس سوءا، من الله عين العدل والحكمة. ليش؟ لأن عقاب، واحد يستحق العقاب، الله سبحانه وتعالى يعني يدبع لي شو، هذا لا يعني أن الله عز وجل يعطي الشوء بما هو شوء. الله عز وجل إنما يعطي العدل والحكمة، ولكن المسألة نسبية. فإذا والنجم إذا هوى، مقصود بالهوي هنا الهوي بالنسبة إلى الناظر، وإلا هي الشمس لها دورة فلكية معينة، والأرض لها دورة فلكية معينة، وتتألف من هذه الدورة الفلكية مشارق للشمس ومغارب للشمس. فإذا القرآن ينبه على هذه الحقيقة فلكية من جهة، ينبه عليها، يريد يتوصل إلى شيء عظيم. ولاحظ القرآن من جماله البلاغي أنه يلاحظ المناسبة بين القسم وبين القضية اللي أقسم عليها. القضية ما ضل صاحبكم وما غوى. القصة في الحقيقة خلاصتها، حتى أربط لك الآيتين مع بعض، أنه عتبة ابن أبي لهب كان صهرا للنبي صلى الله عليه وآله في العهد الجاهلي كما يبدو من بعض الروايات، إما على بعض ربائبه أو على بعض غناته، هذا محل تحقيق إن شاء الله في فرصة أخرى. نتيجة في الجملة كان صهرا للرسول، ولكنه لما بعث النبي صلى الله عليه وآله تابع أباه أبا لهب في معاداة الرسول، ولما نزل النبي صلى الله عليه وآله بعد قضية المعراج، إسراء والمعراج، ونزل على الرسول، جاء للرسول عتبة بن أبي لهب وأعلن طلاق زوجته وأساء الأدب مع رسول الله. نعم، بالرواية تقول أنه أساء الأدب بفعل مشين ما أرغب أذكره على المنبر. نتيجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندئذ لما سمعه يقول، كان يكذب النبي أيضا، يكذب قضية الإسراء والمعراج وما تلقاه من وحي الله عز وجل، كان يكذب عتبة. فسمع الرسول يقول، من عتبة، أنه كلا، هذا لم يكن كلا ورب الناجم. الرسول قال له اللهم، قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. طلع مع جماعة من قريش إلى الشام بالطريق أحس بالرعب، قال لهم أنا أنام في وسطكم، فعلا فرشولة بالوسط نام، يقولون فجاء الأسد وانتشله في من بينهم وافترسه وهلك، عجل الله بروحه إلى جهنم. القرآن الكريم يأشر إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية الإسراء والمعراج من جهة، وما تلقاه من وحي الله عز وجل من جهة أخرى. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. يعني يا من اتهمتم رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية الإسراء والمعراج كذبتوه ونسبتم إليه الضلال والغواية، حاشاه أن يكون كذلك. القرآن الكريم نبه على صفتين أساسيتين في شخصية الرسول، الصفة الأولى أنه ما ضل، والصفة الثانية أنه ما غوى. وهذا بالحقيقة من دقيق الأمور وأعظمها. لاحظ الإنسان في حياته لكي ينجو ويهتدي يحتاج إلى مسألتين. مسألة الأولى يحتاج إلى أن يصيب المقصد والهدف الصحيح، وثانيا يحتاج إلى أن يصيب الطريق الصحيح. رب إنسان طريق جيد لكن مقصد غير جيد، ورب إنسان مقصد جيد ومشخص مثلا لكن طريقه غير جيد. إذا ضل الإنسان الطريق هذا هو الضلال، إذا أخطأ الطريق الصحيح، وإذا أخطأ الغاية الصحيحة فتلك الغواية. فالغواية الغلط في الغاية، والضلال هو عبارة عن الغلط في الطريق. فلهذا الإنسان دائما يسأل الله عز وجل أن يرزق المقصد الصحيح من جهة والطريق الصحيح، الغاية الصحيحة والوسيلة الصحيحة التي توصله إلى الهدف الصحيح. القرآن الكريم يوصف الرسول صلى الله عليه وآله بأنه ما ضل من جهة وما غوى، بل قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الهوى المقصود به هوى النفس، هوى النفس مرة هوى الذات أو الغير، ما يفرق. يعني إنسان قد يتبع هوى ذاته وقد يتبع هوى غيره، يتبع هوى مثلا وفرض أبويه بالباطل، هوى زوجته مثلا، أو المرأة تتبع هوى زوجها بالباطل، أو يتبع هوى الطغاة مثلا، هوى طاغية من الطغاة وظالم من الظلمة يتبع هوى، هوى كل هوى على كل حال، أو هوى صديق، أو هوى نعم من تعلق به. النتيجة الهوى هو كل ما خالف الهدى، ومرة يتبع الإنسان هوى نفسه هوى ذاته. الهوى دائما ند للهدى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فإذا ما ممكن أن يتحقق الهدى إلا بمجانبة الهوى. طبيعي المكلف برسالة السماء، المكلف برسالات الله تبارك وتعالى وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، ما ممكن أن يحقق الهدى للبشرية إذا لم يجانب الهوى بمختلف شؤونه بمختلف أصنافه. لابد أن يكون مصيبا في كل شيء، في نقل للأحكام مصيب، في سلوك مصيب، في هداية الناس مصيب، في كل شيء. لأنه إذا جوزت عليه الخطأ والخطيئة بعد ما تأمن الانحراف، إذا ما تأمن الانحراف قد يأتيك بشيء منحرف فلا تقوم الحجة. اذا لابد ان تتوفر به صفة العصمة. هذه العصمة من جهة عصمة علمية وعصمة عملية في عين الوقت، يعني معلومات التي يأتي بها يجب ان تكون هذه المعلومات مطابقة للواقع، وكذلك العمل الذي يأتي به يجب ان يكون مطابقا لواقع الحال. فاذا وما ينطق عن الهوى، يعني ان رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينطلق انطلاقا من اهواء انسانية شخصية ذاتية وما عنده رأي خاص او مرتجل. والتفاتا الى هذا المعنى، جماعة لما اعترضوا على احد الصحابة كان يكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني ينقل احاديث رسول الله وكان يكتب ايضا. واحد من الصحابة كان يكتب كثيرا احاديث الرسول، وعد عناية خاصة بالصغير والكبير من سيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. فجماعة اعترضوا علي انه انت ايش دعوة الاهتمام الزايد، فان الرسول بشر يتكلم في الرضا والغضب، انت ما يصير تكتب كل شيء سجل عليه. عند ابن دخل على النبي صلى الله عليه وآله اخبره، قال جماعة شكل يعترضون عليه، يقولون انك بشر تقول في الرضا والغضب، فبالنتيجة ما يعول على كل ما تقول، افاكتب عنك حتى في الرضا والغضب؟ قال بلى اكتب كل شيء حتى في الرضا والغضب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا، واشار الى فمه الطاهر، لا يخرج من هذا الا حق. انتبه، يعني ما ممكن الرسول يدفع الهوى في حالة رضا ان يتجاوز الحدود الشرعية، ولا في حالة غضب يتجاوز الحدود الشرعية، ما ممكن. فهو مستقيم على الطريقة الإلهية في حالتي الرضا وكذلك الغضب. زين، اذا ما كان ينطق عن الهوى مصدر ما هو؟ ان هو الا وحي يوحى. الحقيقة السمة الرئيسية في رسول الله، هذه نقطة يعني يجب الوقوف عندها، لانه بعض الاقلام يعني الموسومة بسمة الثقافة لما تتحدث عن الانبياء، تتحدث عن الاوصياء، تتحدث عن سفراء الله الى خلقه، تتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله، تحاول تركز على ان رجل عبقري، وان رجل مصلح اجتماعي، وانه قائد محنك، وانه صاحب ذكاء عالي واستطاع بذكاءه وابداعه، وبعضهم يضيف طهارة نفسه وصفائه ان يضع لفر التشريع يصلح به المجتمع، يعني يضعون النبي الى جانب المصلحين العاديين، يعني قطعون ارتباطه بالله تبارك وتعالى. طبعا هذا اللحن لحن غير اسلامي، النبي صلى الله عليه وآله لا مجرد عبقري عادي، صحيح النبي هو عبقري بمعنى انه اتى بالفكر الجديد الرائع الصحيح، اتى بما لم يستطع اولئك القوم ان يأتوا به. قطعا معلوماته اكبر من مجتمع، بالتأكيد مجتمع ضحل، لو كان محصل معلوماته من مجتمع كانت تتناسب مع معلومات مجتمع. رسول جاء بفكر جديد، عبقري عند العرب مأخوذ من عبقر، يعني يفترضوا موضع الجن يكنون بي عمن يأتي بشيء غير مألوف، شيء فوق العادة استثنائي، يقولون هذا جاء الامر العبقري، يعني من عبقر. فالعبقري عند العرب يعني الذي يأتي بجديد، يعني كأنه شيء بنوع من الرقي. الرسول بمعنى انه اتى بما لم يأتي به مجتمعه، صحيح هذا مسلم، لانه مجتمع لا يستطيع ان يأتي بمثل ما جاء به، فأتوا بسورة من مثله. وشكل القرآن الكريم تحداهم انهم لم يفعلوا، والى الان التحدي موجود. عبقري بهالمعنى مسلم، لكن هو فقط عبقري او لا؟ وفوق ذلك مرتبط بالعلم اللدني الرباني الالهي، وانه يأخذ ويستقي من وحي الله تبارك وتعالى. هذه النقطة الرئيسية، اذا هذه ما ضيفه ما صار دين، صار نظام دنيوي. ويصير دين اذا ربطته بالله تبارك وتعالى، يصير دين. هذه نقطة. واثنين، اذا ما تربط بوحي الله عز وجل في كل شيء وجزأت، قلت انه انا اجزئ، اقول بل بعض الاشياء النبي ياخذها من الله، بس بعض الاشياء هو بشر ياخذها من رأيه الخاص كما يدعي البعض، هذا ايضا غلط. ليش؟ لان هذا يعني انه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ممكن ان يشتبه، وممكن يخطأ، وممكن يغلط، لان اذا يجيب من عنده هو بشر، البشر اذا ما سدد وحي السماء معرض للخطأ والاشتباه، اليس كذلك؟ فاذا الشريعة راح تدخل بها غالية والعياذ بالله، تدخل بها اخطاء، ما راح تقوم الحجة. فانت اذا تحذف ارتباطه بالوحي بوحي الله عز وجل بالكلية بالمرة يعني تسلب من صفة الدين، ما راح يصير دين، راح يصير نظام دنيا. اذا تقول لا انا اقول بعض الاشياء ياخذها من الله بعض الاشياء، لا هو بشر مثلنا يمكن ان يشتبه بعض الامور، فحينئذ راح تسلب الحجية، ما راح يكون حجة. الحجة انما تقوم بشريعة الهية سالمة. بعضهم يعني يلتزم بهذا المعنى، موجود بعضهم الشكل يلتزم. فانت الان قبل قليل سمعت يقولون له انه الرسول بشر يرضى ويغضب، وقد يتكلم بالرضا والغضب، وما يصير يسجل عنا كل شيء. يعني شو يريدون يقولون؟ وقد يتكلم باشياء مثلا افرضوا يعني غير صحيحة في حال الرضا. شايف واحد لما يرضى عن واحد يتحمس له زايد، يقوم يضيف له اشياء ما لها صحة. او لا اذا عاد واحد ايضا ينسب له اشياء ما لها صحة، عداء يعني باصطلاحنا الدارج، حب وحشي وكره وحشي، مو الشكل يعني الكره والحب يكون الى مدخلية فيشط عن الحقيقة. يفترضون الرسول هكذا، وهذا هو البلاء المبين للاسف الشديد، انه وضعوا رسول الله صلى الله عليه وآله بصف البشر العادي. والحال القرآن الكريم بالوقت اللي يعطي صفة البشرية ينص على الامتياز، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. هذه النقطة الرئيسية، انا بشر بشر لكن يوحى الي، لاني اتلقى من رأيي الخاص مثلا كما يزعم البعض. زين هذا ينفتح لنا باب على مصراعه، الان مو محله، هذا راد لمحاضرات، باب الروايات والكلمات الطويلة العريضة اللي حشدوها ان الرسول يقول لك اشتبه بالقضية الفلانية واشتبه بالمسألة الفلانية، وصلى مثلا افرضه صلاة رباعية اشتبه صلاها ركعتين كما يروي البخاري عن ابي هريرة، وينبه بعده وما منتبه. النتيجة هذه انفتح فرد باب، هذا ان شاء الله في محله يعالج، لكن قلت لك هو يعني جذرة هنا، جذرة ان الجماعة يرون ان الرسول في بعض شؤونه بشر عادي، بعض شؤونه بشر عادي. طبعا بعض شؤونه اقصد المرتبطة بوظيفته كنبي، ها طبعا هو بشر عادي بمعنى ياكل يشرب، هذا ما عندنا كلام به، وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام. لا اتكلم عن شؤون الوظيفيه الرساليه، يقولون هذه بعضها هو بل وحي الله، بس بعضها بشر عادي. فمن هنا وقعوا بهالاغلاط الكثيره والروايات الكثيره اللي رواها في هذا المقام، كلها في الحقيقه ناشئه من هذه الفكره المغلوطه، وهي عبارة عن افتراض عادية الرسول. الرسول عادي يعني في بعض شؤونه يمكن ان يشتبه ويغلط وينسى. وجابوا لك الرواية، هذه الرواية انه الرسول ذات يوم شتم لواحد وذاك ما كان يستحق، فعندئذ عاتبوا للرسول انه هذا ما يليق بيك، فالرسول قال اللهم، كانه تندم فبيش يعالجها، قال اللهم اني بشر ارضى واغضب، فاذا شتمت احدا لعنت احدا وما يكون هذا الرجل مستحق فاجعلها رحمة وزكاة له. واحد كان يعلق على هذا الحديث يقول اذا هالشكل خلي شتم الكل حتى تصير رحمة وزكاة، ما الشكل كلهم خلي يسب الاول والتالي، شلون النبوة هذه؟ شلون المنطق؟ ما عنده عقل اللي يتكلم هذا الكلام. بس تدري انت الهدف شنو العملية؟ الهدف لان الرسول ثبت عنا لعن جماعة، مشكل، فحتى لا تكون وثيقة ادانة الهم، هل اللي اجا ورقعوها بهالرقعة هذه انه بلي هذه رحمة الهم وزكاة، بلي رحمة وزكاة الهم. خلاصة القرآن الكريم يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. زين اذا كان هو وحي يوحى فحينئذ كيف رمي صلى الله عليه وآله وسلم بكلمات الهجر؟ يعني تاريخ المسلمين يروي هذه المأساة بوضوح ويعبر عنها برزية الخميس باعتبار وقعت يوم الخميس. هي هذه يرويها مسلم في الصحيح يرويها بصراحة، بينما البخاري في الصحيح بعض الالفاظ حاول انه بلي يسوي لها مكياج مثلا افرضه حتى يعالج القلب، بس ما حسب الظاهر ما حكمت زين. ليش ما حكمت؟ لانه عبارته في ضمن ذاك الجو توحي انه العملية عملية الحقيقة استهزاء برسول الله من قبل ذاك الشخص، وانه اتهام للنبي بالهذيان وبالهاجر بصريح عبارته، لانه في رواية مسلم ان الرسول صلى الله عليه وآله لما كان على فراش المنية دعا تخلوا عليه جماعة، هو اول شيء راد يبعدهم يروحون يعني مع جيش اسامة، بس اصر دقة ورجل انه لا احنا شلون نعوفك، كأنه محروقين قلب على النبي زايد محروقين قلب حتى يقولوا لا تهجر، هذه حرقة قلبهم. نتيجة اصروا لا ما نطلع، والنبي صيح جهزوا جيش اسامة. دخلوا عليه شوي افتح ذهنك زين، هذا ما يروي الامامية يعني. اكثر من واحد من اصحاب الصحاح والسنن ورجال الحديث والتاريخ سجلوا هذه القصة. فالرسول صلى الله عليه وآله قال علي بصحيفة ودوات حتى اكتب لكم كتابا لن تضلوا به من بعد ابدا. على ما يبدو من القرائن اراد يعني ان ينص على حسم قضية الخلافة الاسلامية حتى لا يختلف اثنان على وضوح النص على علي امير المؤمنين سلام الله عليه وآل البيت صلوات الله عليهم، تحديد يعني وضع النقاط على الحروف هذه نقطة انتبه زين، والنقطة الثانية تحذير من اشخاص معينين اراد يختمها، لان بحياته ربما الوضع ما كان يتحمل لكن هو رايح عن الدنيا الى الله، اراد يضع النقاط على الحروف شرطك الوقت المناسب. فمن هنا اراد ان يحذر من جماعة ويسند مهام اساسية في الدين وقيادة المسلمين الى جماعة الى اهل البيت صلاة الله عليهم، ويحذر من جماعة، جماعة معروفين ما حاجة وقف عندهم. نتيجة الظاهر ان الحاضرين حسوا يعني من الجو العام ان القضية تمسهم، فلهذا قام واحد منهم مذكور اسمه في صحيح مسلم وقال ان رسول الله يهجر، حسبنا كتاب الله. زين في هالمقام قامت له احدى نساء النبي صلى الله عليه وآله قالت له ويحك اجيبوا دعوة الرسول نفذوا امره، قال علي بدوات وصحيفة اجيبوا دوات وصحيفة، قال ان كنا صويحباته ان كنا صويحباته ان صح يعني بايام صحته اخذتن بعنقه وان مرض عصرتن اعينكن من الدمع. النتيجة النبي كرر ما نفع، كان يصيح ذاك الرجل بل انه حسبنا كتاب الله وعملية الرمي بالهاجر. هذا المعنى جاء بعضهم فابدله الى عبارة غلبه الوجع، غلبه الوجع في ذلك الجو. يعني النبي لما يريد يقول انه علي بكتاب اكتبه صحيفة ودوات اكتب لكم كتابا وهو في مرضه، يجي واحد يقول هذا كلامه لا تعتنون به، غلبه الوجع. يعني ماذا شريد يقول؟ يعني دي يقول لانه يهذي يعني لا يعني ما يقول مشكل، فيصير مرادف وشرح لكلمة يهجر. زين هذا المعنى ادب الرسول. طبعا ابن عباس يقول انا ما اتأسفت على شيء في حياتي كما اتأسفت على هالقضية، لانه حيل بين رسول الله وبين كتابة الكتاب. سقد واحد يعني علق هنا يقول ليش الرسول يعني ما استخدم اسلوب اخر لان يكتب الكتاب مثلا افرضه، ليش ما اصر اكثر من ذلك؟ الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله من خلال دراسته للجو العام كان يقدر انه لو يصر اكثر من ذلك هم هؤلاء أصحاب العيون الوقحة. ذلك الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله من خلال دراسته للجو العام كان يقدر أنه لو يصير أكثر من ذلك هم هؤلاء أصحاب العيون الوقحة والألسنة الصلفة ما فيهم يطلعون. هؤلاء كان يرون أنفسهم ويشتغلون، كان يصورون أنفسهم للناس أنهم علية القوم، مش وإلى الآن الإعلام هو يصوره من شكل، فيطلعون للناس عندئذ يكذبون رسالة الرسول، يعني يقضون على الإسلام، يطلعون للناس يقولون لهم أنه تبين هذا الرجل هاي 23 سنة يدعي أنه نبي وكذا، تبين هذا كله مثلا والعياذ بالله ما إلى صحة وإلى آخره، ويغيروا لك رعيل كبير من الناس. إيش بنائك يعني؟ يعني مثلا على سبيل المثال الرسول في قضية أحد، نفس البخاري يروي في قضية الحديبية وغيره، الرسول لما أبرم وثيقة الحديبية عندئذ نادى بأصحابه حتى يستجيبوا له، يقول فلم يقم رجل منهم. أحيانا النبي يأمر بشيء يقوم شخص آخر يأمر بخلافه يخالفون النبي يطيعون ذاك الشخص. هذه في قضية التبشير بالجنة يذكرها أكثر من من من من مؤرخ، أنه الرسول صلى الله عليه وآله كان يبشر من قال الشهادتين مخلصا صادقا، يبشر بالجنة. يقول اجا فلان دخل على النبي قال له انت صار فيك ها؟ ليش تعلن الاعلان هذا؟ على كل حال واجا الى هذا الرجل اللي كان ينادي بنداء الرسول اجا منعه، موجود يعني هذا النمط من التحدي كان موجود على كل حال، واللي يقول كلمتي اجر ما عنده مانع من ان يرتكب امثالها وامثالها. فالرسول كان يقدر انه اذا يريد يضغط زايد يعني ينفجر الوضع، وما يريد الرسول ان يقضى على الاسلام وهو في مهده. ولهذا غض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرفه وصبر في سبيل حفظ هالمقدار الباقي من الدين، انه اذا يريد يدخل معهم في مواجهة يطلعون يكذبون الاول والتالي، لانهم كلمتهم مسموعة. قد تقول لي علي بن ابي طالب عليه السلام ليش وين صار علي موجود، بس ايش كثر تبعوا علي؟ هو هذا التاريخ امامك. ها علي عليه السلام لما بقي لوحده ايش كثر تبعوا؟ مجموعه قليله، المجموعه اللي حضرت تشيع الزهراء سلام الله عليها، يا المجموعه هذه تقريبا اللي وقفت. اما البقيه بين متابع للغير وبين مسالم، يعني بهالمعنى ما يريد يدخل مواجهه، يعني مو عدو للإمام مثلا قسم، بس ما يريد يدخل مواجهة، مو كل واحد مستعد يدخل مواجهة، فقسم تبعوا الخط الثاني وقسم مسالمين ما يرغبون يدخلون مواجهة. الإمام علي سلام الله عليه أدرك أن هذا يريد يفتح معهم حربا أيضا تهدد كيان الإسلام، تؤدي إلى أن يعود الأمر كما كان، يعني يعود كما كان في الجاهلية، يقضى على الإسلام في مهده. فلهذا أغضى كما أغضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحقيقة المرة اللي يرويها التاريخ تدلك على أن الرسول صلى الله عليه وآله كم عانى من ذلك المجتمع، بحيث يرمى بهذه الكلمة، وهذه بيتحدى القرآن، لأن القرآن يقول إنه لقول فصل وما هو بالهزل، فيقوم هذا الرجل ويقول بأنه لا هذا القول قول هاجر، وبالنتيجة يمنع من كتابة تلك الصحيفة. وهذا الموضوع يعني موضوع المنع من كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة، لعلي إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة أشير إلى هذا الموضوع، لأن من المؤامرات على تاريخ الإسلام وفكر الإسلام والمنع من كتابة حديث رسول الله. إن شاء الله أذكر لك أرقام على ذلك وأبين لك هذه المؤامرة ومن الذين وقفوا وراءها وكيف كانت هذه المؤامرة تستهدف التعتيم التام على أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والأهداف إن شاء الله نبينها لإذن الله تعالى. على العموم فبي تحدي للقرآن الرمي بالهجر، لأن القرآن ينفي الهازل عن الرسول بينما هذا الرجل يأتي ونعم يتهم الرسول بالهجر وبعدم استقامة الكلام ويمنع من كتابة حديث الرسول، وخاص هذا الكتاب الذي لو كتب لحل كثيرا من مشكلات المسلمين على طول التاريخ. وهذه النغمة بقيت الى الان، انتبه لزين، نغمة حسبنا كتاب الله، يعني الى الان بعض الانصاف المثقفين او المتفيهقين لما تقرأ لحديث نبوي صحيح يقول لك لا انا لا اجيب لحديث رواية ما اريد، لازم يجيب لي من القرآن. هذه الى الان باقي حسبنا كتاب الله، الى الان موجودة، هو القرآن مصدر رئيسي للتشريع لكنه ليس وحده، السنة الشريفة شارحة للكتاب، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بدون الرجوع الى سنة النبي صلى الله عليه وآله في الحقيقة يعني انك تلغي الشريعة في القسم الاعظم منها. يعني مثلا دخل واحد على الامام الصادق او البكر عليه السلام، قال لي يقولون ان اسم جدك علي عليه السلام لم يرد في القرآن، قال لي انا اسألك، قال بلى، قال الصلاة جاءت في القرآن، قال بلى، قال جاء في القرآن الكريم ان الصلاة اثنتان وثلاثة واربعة مشكل، جاء ورد ان الصبح اثنين مثلا، انه المغرب ثلاثة، الظهر اربعة، قال لا ما اجى، قال يسعك ان تكذب ذلك، قال لا بالفعل هي الصلاة اثنين وثلاثة واربعة، قال مع العلم ما واردة بالقرآن، قال اي نعم ما وارد العدد بالقرآن، منين اخذت؟ قال من حديث النبي صلى الله عليه وآله، قال كذلك وقف جدي رسول الله صلى الله عليه وآله بمرأة ومسمع من 100,000 او يزيدون، صاح من كنت مولاه فعلي مولاه. زين، القرآن به القواعد العامة، ما ممكن الاقتصار على مجرد النص القرآني، لان السنة الشريفة هي قرآن، القرآن حول عليه لما يقول ما آتاكم الرسول فخذوه، يعني بالنتيجة ما يأتي به الرسول قرآن، القرآن هو حول على سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فقسم الى الان موجودين متأثرين بتلك النزعة، ولهذا كان الرسول في حديث يرويه عنه صاحب الموافقات يقول لا ألفين احدكم يجلس على اريكته فيأتيه الامر من امري فيقول حسبنا كتاب الله، يقول يكون سونا الشكل، واحد يجي يتمدد براحته يقول له لقال رسول الله، يقول لا ما نحتاج قول رسول الله حسبنا كتاب، يقول لي يكون واحد يقدم سوى الشكل. الدين كتاب وسنة صحيحة. اما الاجماع والعقل، الاجماع والعقل تكشف في الحقيقة، الاجماع يكشف وكذلك العقل يكشف عن الحكم الاساسي، يكشف عن قول النبي صلى الله عليه وآله، عن قول الامام عليه السلام، وبالتالي عن الامام ما يخالف القرآن، النبي ما يخالف القرآن، فلهذا الاجماع والعقل مصادر كاشفة نسميها، اما الكتاب والسنة مصادر منشئة ومؤسسة، فاذا لابد من الاخذ بالحديث الى جانب الاخذ بالقرآن الكريم. طيب، فاذا هذه النغمة التي صدرت في صدر الاسلام والتي كانت تتنكر لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله بقيت فيما بعد، ونفس الكلمة ايضا كلمة الهجر بقيت فيما بعد. يعني المؤرخ مثلا يروي يقول لما اراد الامام زين العابدين عليه السلام ان يخطب في مجلس يزيد ابن معاوية، في البداية يزيد رفض خشية ان يفتضح امر الامويين، الامام السجاد عليه السلام قال دعني اتكلم بكلمات لله فيها رضا ولهؤلاء الجماعة اجر وثواب، رفض يزيد، اصروا عليه الحاضرون، سفير الروم اصر عليه، قال له دعه يتكلم، قال انه اخشى ان ينزل بفضيحتي وفضيحة آل ابي سفيان، قالوا ما عسى ان يحسن من الكلام، قال انه من اهل بيت زق العلم زقا. لم يجعلوا به اذن له. لما اذن له هذا موضع الشاهد، قال له اصعد المنبر ولا تقل هجرا. منتبه التعبير، لا تقل هجرا. هذه منين ماخذها هو يزيد؟ لابد ماخذها من ذاك المصدر والشكل. فهو اول من جرأ الأمة على نبيها وأهل بيت نبيها هو ذاك المصدر الأول. على كل حال بنوا المتأخرون على ذلك الأساس. قال له اصعد المنبر ولا تقل هجرا. قال الإمام السجاد سلام الله عليه: ما ينبغي لي أن أقول الهجر، أنا لست ممن يهجر، أنت وأمثالك أهل الهجر، أما أنا من أهل بيت آية التطهير، انا من اهل بيت ينزل فيهم جبرائيل، لست من ذوي الهجر. صعد عليه السلام المنبر وخطأ تلك الخطبة الرائعة اللي تكلم بها بالبداية عن توحيد الله عز وجل، ثم تكلم عن الوعظ والارشاد، ثم انتقل الى فضائل اهل البيت عليهم السلام. اعطينا ستا وفضلنا بسبع، اعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بان منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا اسد الله واسد رسوله، ومنا سبط هذه الامة، منا سيدة نساء هذه الامة، منا مهدي هذه الامة، صلوات الله عليهم اجمعين. ايها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني انبأته بحسبي ونسبي. انا ابن مكة ومنى، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل الزكاة باطراف الردى، وبلفظ انا ابن من حمل الركن باطراف الردى، انا ابن خير من طاف وسعى، انا ابن خير من حج ولبى، انا ابن خير من اعتزر واحتفى وارتدى، انا ابن خير من انتعل واحتفى، انا ابن من اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من عرج به الى السماء، انا ابن من حمل على البراق في الهوى، انا ابن من دنا فتدنى فكان قاب قوسين او ادنى، انا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، انا ابن من اوحى اليه الجليل ما اوحى، انا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، انا ابن علي المرتضى، انا ابن من ضرب خراطيم الخلق بذي الفقار حتى قالوا لا اله الا الله، انا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر وأحد وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين يعشو بالمسلمين قامع الملحدين قاصم المعتدين، سهم من مرام الله على المنافقين لسان حكمة العابدين، أصبر الصابرين أفضل القائمين من آل طه وياسين رسول رب العالمين، إلى أن قال عليه السلام أنا ابن علي المرتضى، عليه السلام أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خديجة الكبرى. يقول المحدث المؤرخ ثم ابكى العيون بهذه الكلمات فقال انا ابن الذبيح بكربلاء، انا ابن محجوز الراس من القفا، انا ابن مسلوب العمامة والردى، انا ابن من راسه على السنان يهدى، انا ابن من حرمه من العراق الى الشام تسبى، انا ابن من بكت ملائكة السماء، انا ابن من ناحت عليه الجن في الارض والطير في الهواء، الى ان ضج المجلس بالبكاء والنحيب، خشي يزيد من وقوع الانشقاق، امر المؤذن فلما وصل الى قوله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الامام ليزيد: يا يزيد، محمد جدي ام جدك؟ فان زعمت انه جدك فقد كذبت، وان قلت انه جدي فلما قتلت عترته وسبيت نساءه على احلاس اقتاب الجمال بغير غطاء ولا وطاء؟ ولسجادكم بالحبل مسحوب من كربلاء للشام، مجلوب عادت زلم طالب ومطلوب، لكن الخدر شلهن ذنوب، يا ويلي راحن يسارة وقطعن دروب. ضج المجلس بالبكاء والنحيب، نزل الامام عليه السلام من على المنبر، اقبل اليه المنهال، قال: كيف امسيت يا ابن رسول الله؟ قال: امسينا كبني اسرائيل في آل فرعون، يذبحون ابناءهم، يقتلون، يستحيون نساءهم، امست العرب تفتخر على العجم ان محمدا منها، وامست قريش تفتخر على العرب ان محمدا منها، وامسينا آل محمد مقتولين مشردين، فانا لله وانا اليه راجعون. يقول: فبينا هو يكلمني واذا بصوت امرأة تقول: الى اين يا نعم الخلف؟ يقول: فقطع حديثه معي ومضى اليها مسرعا، عاينت واذا بها عمته زينب. يا ويلي، بقت زينب وحيدة بس العليل الظل شريدة، يصفج وسف يا حسين بيدة، ويقول: ابويا اليوم اريدة. ويسرى بزين العابدين مكبلا. فرج عنا يا الله، اقض حوائجنا، شاف مرضانا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.